وهم أهل غد ونقض العهود. أنا رجو سلاما وصلح اليهود وهم أهل غد ونقض العهود. متى كان للحق غير الجهاد لدحر العالي وكسر القيود؟ متى كان للحق غير الجهاد لدحر العالي وكسر القيود؟ أنا أرجو سلاما وصلح اليهود وهم أهل بدر ونقض العهود. وقدسي سليم وشعبي غريب، أيا مجلس الأمن قال الجحود. لن نهاجم لن نساوم وسنبقى أحرار، لن نهاجم لن نساوم دمنا يوقد نار، لن نهاجم لن نساوم وسنبقى أحرار، لن نهاجم لن نساوم دمنا يوقد نار، لن نهاجم لن نساوم. لا جمعنا الحشود. فحتى متى نرضى هذا الهوان إلى ما نظل بهذا الجمود؟ فكونوا لأجل الصديق فداء وكونوا بوجه العدو الرعود. لن نهاجم لن نساوم وسنبقى أحرار، لن نهاجم لن نساوم دمنا يوقد شعبي فداء ونحن الأسود وأهل الصمود. فحقي جليل وشعبي فداء ونحن الأسود وأهل الصمود. فيا شعبنا قاوم الاحتلال وقدم جهادك تلو الجهود. فلسنا نساوم عن حقنا وسدنا إذا ما رفعنا.